قل إني أمرت

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نظلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء

ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

قَوْمٌ يُؤْمِنُونَ

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يوحي بعضهم إلى بعض

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا فهو

وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بالله سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون إذا وهو الذي جعل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب